بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.